وطابت ليالينا بحلى أمانينا وطابت ليالينا بحلى أمانينا وانشد يا حدينا وانشد يا حدينا بجمل أغانينا طابت ليالينا بحلى أمانينا وانشد يا حدينا بجمل أغانينا طابت ليالينا بحلى أمانينا وانشد يا حدينا بجمل أغانينا وبجمل أغانينا الهنا صدح طير الهنا صدح طير الهنا صدح عطر الزهر فوح طير الهنا صدح طير الهنا صدح طير الهنا صدح تحلى لنا نفرح تضوي ليالينا تضوي ليالينا تضوي ليالينا محفل لقانا طاب اهلا بكم يا احباب اهلا بكم يا احباب اهلا بكم يا احباب بجمعة الاصحاب مع كل اهالينا مع كل اهالينا مع كل اهالينا وطابت ليالينا بحلى امانينا طابت ليالينا بحلى امانينا وانشد يا حدينا وانشد يا حدينا بجمل اغانينا طابت ليالينا بحلى امانينا وانشد يا حدينا بجمل اغانينا طابت ليالينا بحلى امانينا وانشد يا حدينا بجمل اغانينا بجمل اغانينا اهلا بكم يا احباب اهلا بكم يا احباب اهلا بكم يا احباب زنت لنا الاشعار فاحت لنا الازهار فاحت لنا الازهار فاحت لنا الازهار محفل لقانا طاب اهلا بكم يا احباب اهلا بكم يا احباب اهلا بكم يا احباب بجمعة الاصحاب مع كل اهالينا مع كل اهالينا مع كل اهالينا زنت لنا الاشعار فاحت لنا الازهار فاحت لنا الازهار فاحت لنا الازهار وغنت بنا الاطيار قامت تنادينا قامت تنادينا قامت تنادينا وطابت ليالينا بحلى أمانينا طابت ليالينا بحلى أمانينا وانشد يا حدينا وانشد يا حدينا بجمل أغانينا طابت ليالينا بحلى أمانينا وانشد يا حدينا بجمل أغانينا طابت ليالينا بأحلى أمانينا وانشد يا حدينا بجمل أغانينا بجمل أغانينا قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.